ثم قال رحمه الله تعالى مبينا معنى قول عيدا، قال: والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، فيه معنى التكرار، فيه معنى التكرار. فاتخاذ البدعة ابتداء يحكم عليها بكونها مخالفة للسنة، هذا الأصل. وإذا تكرر حينئذ قلنا ماذا؟ صار عيدا، فالأصل فيه خلاف السنة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بالتكرار ينتقل إلى كونه بدعة. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، يتكرر على وجه معتاد، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ويتكرر على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، يعني يثبت يوما ويعود، يثبت يوما ويعود، سواء كان العود بأسبوع كل سبت يفعل شيئا ما ويكون مخالفا للشرع، أو كل شهر كل أول سبت من أول شهر، أو باعتبار ماذا؟ السنة، إما باعتبار السنة أو باعتبار الشهر أو باعتبار الأسبوع، كله يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، يسمى عيدا. قد يتبادل الذهن ماذا؟ أن العيد لابد مثل الأضحى والفطر، لابد من سنة تمر حينئذ يكون عيدا، لا، قد يكون ماذا؟ ها، يوما في الأسبوع ويتكرر كل أسبوع فيكون عيدا، فيكون باطلا بدعة. وكذلك قد يكون ماذا؟ كل شهر. إذن ابن تيمية رحمه تعالى يعمم باعتبار التكرار وتثبيت زمن معين أو مكان معين، تأتي أفعال وتأتي طقوس تتقرر في هذا الزمان في هذا الوقت أو في هذا المكان، حينئذ نحكم عليه بكونها ماذا؟ بكونها عيدا، بكونها عيدا. ولذلك يشمل هذا الوصف جميع الأعياد التي يفعلها الناس اليوم، التي يفعلها الناس ولو لم ينووا قربة بها إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن الصحيح أن البدعة تدخل العبادات وتدخل العادات، تدخل العبادات وتدخل العادات. لذلك بعضهم يقول يوم وطني هذا ما نوى به قربة إلى الله عز وجل، لكنه يقول ماذا؟ فيه عود، فيه معنى العيد، ولو كان عادة، نهيك عن مسألة التشبه بالكفار ونحو ذلك، ولو كان عادة نقول لكون البدعة على الصحيح تدخل العادات كما تدخل العبادات نحكم عليه بكون ماذا؟ بكونه بدعة، بكونه بدعة، إذا فيه تكرار أو لا فيه تكرار، وهو من العادات لأنه ما نوى قربة إلى الله تعالى قطعا، هذا ما نوى قربة. حينئذ وكذلك عيد الأم والزوج إلى آخره والأولاد، كل هذا لم ينوى به قربة إلى الله تعالى، فهم باب العادات، وهم باب العادات، نهيك عن عيد الحب ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا كله من باب العادات، هل نوى به قربة؟ قطعا ما نوى. حينئذ هل البدعة تدخل هذا النوع؟ نقول نعم، تدعو تدخل فيه في هذا النوع. إذا أردت بسط البحث فارجع إلى الشاطبي في الاعتصام فقد أجاد وأفاد.